الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا والله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون بصيرا. وقال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم وشنآن بمعنى بغض أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا أي منعوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام لا يحملكم هذا على أن تعتدوا. فالعدوان مهما كان عدوان لا يحل لأحد أبدا أن يعتدي على من حرم الله الاعتداء عليه. إذا كان الأمر كذلك فإذا كان الخصم عدوا للإنسان هل يجوز أن يجعل الحكم عليه ولو كان حكم معه؟ لا أبدا. يجب أن يحكم بالعدل ولو كان المحكوم له عدوا له. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى اليهود ليخلص عليهم الثمر في خيبر مزارع وحصون تبعد عن المدينة نحو 100 ميل إلى الشمال الغربي. فتح النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أهلها أن يبقيهم فيها ليكفوا المسلمين العمل لأنهم قوم أهل زراعة ليكفوا المسلمين العمل بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع يعني بشطر بمعنى نصف. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نقركم في ذلك ما شئنا. فبقوا على مزارعهم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم من يخلص عليهم الثمر ليعرف سهم الرسول عليه الصلاة والسلام من سهم اليهود. أرسل عبد الله بن رواحة فلما قدم خيبر واجتمعوا إليه قال جئتكم من أحد الناس إلي من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكم لأقرب إلي من عدتكم من القردة والخنازير رضي الله عنه إنكم لأقرب إلي من عدتكم من القردة والخنازير. إذن هم أقرب الناس إليه والرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وإن حبي إياهم وبغضي إياهم لا يمنعني أن وإن حبي إياهم وبغضي إياكم لا يمنعني أن أقول العدل بكم. فقالوا في هذا قامت السماوات والأرض واطمأنوا إلى قوله. إذن يجب أن نقول العدل. كثير من إخواننا في البلاد الإسلامية يتكلمون في هذه الأحداث بغير عدل يتكلمون بغير عدل لأنهم ينظرون إلى هذه الأحداث من شق واحد ولا ينظرون إليها من كل جانب. وما أعظم الضرر إذا كنا لا ننظر إلى الأشياء من جميع الجوانب من أجل أن نقول بالعدل ولا نجعل هممنا جسرا لغيرنا. يجب أن نبحث الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث. فإذا عرفنا الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث عرفنا كيف تنتهي هذه الأحداث. لأن الشيء المبني على سبب متى يزول؟ يزول إذا زال السبب. فإذا لا حاجة إلى أن نكرر القول أو نتكلم بالجوع نقطع السبب الأصلي الذي كان سببا في هذه الحوادث وهذه النكبات. وإذا انقطع السبب الأصلي انقطع المسبب. هذه نتيجة عقلية كل يعرفها. إذا انقطع السبب انقطع المسبب. لا شك أن ما حدث من جلب الجيوش الكثيرة إلى هذه المنطقة لا شك أنه مؤلم وأن الإنسان لا بد أن يتأثر به. ولكن ما هو السبب الذي أوجب إلى جلب هذه الجيوش؟ إذا كان السبب معلوما فإن الواجب أن يزال هذا السبب. والغريب أن هذا السبب اتفقت الأمم عليه، ولكن مع الأسف روسيا هذا وكأنه لم يكن، كأن شيئا لم يكن، كأنه لا يكون في هذه الناس إلا شيئا معينا أو زاوية معينة من هذه الأحداث. ولا شك أن هذا خلاف العدل، لا شك أن هذا خلاف العدل. لا شك أيضا أن ما حصل من إجلاء الناس عن منازلهم وعن ديارهم ونهب أموالهم لا شك أنه مؤذي، وأن الإنسان يتألم به، وأن أحد من الناس لا يرضى به، بل يصبر أعظم السخط. ولكن هذا الذي حصل لسبب، إذا أوذي هذا السبب نعم زال المسلم. فلماذا لا يسعى المسلمون إلى إزالة السبب الذي بنيت عليه هذه الأحداث حتى تنتهي هذه الأحداث؟ أما أن تؤخذ الشجرة من أغصانها دون الرجوع إلى أصلها فلا شك أن هذا لا يفيد، وأن هذا جور في الحكم، وأن الواجب أن يقول الإنسان بالعدل، وأن يتأمل المسألة من أولها إلى آخرها حتى يحكم بما تقتضيه العدالة التي دلت عليها الشريعة ودل عليها العقل. ولذلك لما كانت هذه المسألة أو لما حصل في هذه المسألة من الأهواء ما حصل، اختلف الناس فيها اختلافا متباينا، حتى إنك لتجلس بالمجلس أحيانا وتجد بعض الناس يثير مشكلة معينة من هذه الأحداث ويجعل البحث فيها ويتناسل المشاكل الأخرى، فتجد النزاع بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين الصديق وصديقه. ولكن يجب أن نقول لنكون على أو لنجلس على بساط البحث، نحن عقلاء ونحن مسلمون، وليتفضل كل واحد منا إلى الآخر. أما أن يبقى الناس في نزاع لا منتهى له بناء على الهوى فهذا والله ليس بخلق المسلم ولا يضر أحد من المسلمين إطلاقا. لذلك أنا أرى أن الواجب علينا أن نبحث المسألة من جذورها، وأن نجعل اللوم كله على من كان سببا في هذه الأحداث، لأن السبب هو الأصل. فإذا كان السبب هو معلوما فإن الواجب على المسلمين أن يطالبوا بإزالة هذا السبب حتى تنتهي المسألة وتنحل المشكلة. بعد عندنا الموضوع السادس، ما هو السادس؟ نعم، التكيف مع الأحداث. نحن كما تعلمون ولا سيما الصغار منا لم تمر بنا مثل هذه الأيام العصيبة، عشنا في ظل قليل ورغد وهناء وأمن، لم تمر بنا هذه الأحداث العصيبة. ولذلك نجد كثيرا من الناس ليس عندهم صبر، والواجب على المؤمن أن يصبر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. علينا أن نصبر وأن نرضى بقضاء الله وقدره، وأن لا يكون في قلوبنا شك في أن ما حدث ستكون العاقبة فيه حميدة إن شاء الله، لأن الله يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والإنسان لا ينبغي له أن يحكم على الحاضر بل يؤمل بالمستقبل. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه عند الشدائد أن يفتح لأمته باب الأمل والفرج واليسر والسهولة. في غزوة الخندق وكانت في السنة الرابعة خامسة. وهل منكم من يقول في السادسة؟ في السنة الخامسة في شهر ربيع الأول. في شهر ربيع الأول ما شاء الله غزوات رسول الكفاء عليه الصلاة والسلام ما لك ولا زمنها. اتفقنا الآن أن غزوة الخندق في السنة الخامسة في أي شهر؟ في شهر شوال. تجمع الأحزاب من قريش وغيرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا 10,000 مقاتل وجاءوا ونزلوا المدينة وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة. 25 ليلة حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام في جمع عظيم كبير. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يصنع، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقا على المدينة من الحرة إلى الحرة، خندقا لا يستطيع العدو أن يعبر منه. فجعل يحفر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هو بنفسه يحفر حتى أن التراب لا يرى على جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم. فعرضت لهم كدية يعني حجرا صلبا، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه، قالوا عرضنا كدية يا رسول الله. فجاء فنزل وأخذ المعود فضرب الكدية حجر الصلب فطرق يعني خرج منه شراب إضاءة. فقال عليه الصلاة والسلام أبشر، ثم ضرب الثانية وأضاء، ثم الثالثة فأضاء، وأخبرهم أن الأولى أضاءت منها قصور الشام والثانية قصور كسرى في العراق والثالثة قصور صنعاء في اليمن، إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح. كيف؟ الناس الآن في ضيق وحرج شديد، يخشون من عدوهم قد احتق بهم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام يبشرهم أنهم سوف يفتحون هذه البلاد. ما ظنكم في غلوب الصحابة بعد هذه البشرى سوف تكون منفتحة منشرحة وصدورهم منشرحة؟ وهكذا ينبغي لنا أن ننتظر أن نصبر وأن ننتظر الفرج، وأن نعلم أن مع العسر يسرا وأن مع العسر يسرا. كم يسرا بالآية وكم عسر؟ يقول العلماء فيها يسران وفيها عسر. إن مع العسر يسرا. كيف كان العسر واحدا وهو مكرر مرتين؟ قال العلماء لأنه كرر الآية الثانية بلفظ أل. واليسر كرر في الآية الثانية بدون أل. وأل إذا جاءت بالكلمة الثانية صارت الكلمة الثانية هي الأولى. أرأيت من قول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل هو رسول جديد ولا رسول الأول؟ الرسول الأول نفسه. فإذا جاءت الكلمة بعد إذا قلت الكلمة بلفظ أل فالثانية هي الأولى. طيب اليسر يسرا كرر بأل ولا منكرا؟ منكرا. كرر منكرا، إذا فالنكرة غير الأولى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. إذا فكيف نتكيف في ساحة الإفكار؟ أقول يجب النصر وأن نثبت وأن ننتظر الفرج وأن نلجأ إلى الله عز وجل في عبادته وطاعته وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه لأن ندمر أعداء المسلمين أيا كان. الواجب علينا أن ندعو الله أن ندمر أعداء المسلمين لأن أعداء المسلمين كثيرون ومشكلون ولهم ألوان كثيرة، فإذا دعونا الله أن ندمر أعداء المسلمين أيا كان ومن أي جنس كان وفي أي بلد وفي أي زمان فهذا عدل، عدل وإنصاف، عدل وإنصاف. طيب هذه واحدة. ثانيا أن نعلق الرجاء والخوف بمن أخ لا أكون هذا بشوف بالله تمام أن نعلق الرجاء والخوف بالله، لا نرجو إلا الله ولا نعتمد إلا على الله ولا نخاف إلا من الله، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. فإذا آمنا بذلك إيمانا حقيقة يصل إلى القلب لا باللسان والحناجر فإننا سوف نعلم خيرا كبيرا، وسوف تكون هذه الشدائد تمحيصا للذنوب وتكفيرا للسيئات، لأنه لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا شيء إلا كفر الله فيها. فإذن علينا أن نعلق الرجاء بالله والخوف بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يهمنا أحد من المخلوقين ما دام رجاؤنا وربنا، ما دام رجاؤنا هو ربنا، وأن لا نخاف أحدا من المخلوقين ما دمنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ولا تخشوا الناس واخشوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا إن كنتم مسلمين، لا تعتمدوا على غير الله أبدا مهما كان. وإني أقول لكم محذرا إن اعتماد الإنسان على غير الله سواء اعتمد على قوته أو كثرته سبب للخذلان. صح، اعتماد الإنسان على غير الله لقوته أو لكثرته سبب للخذلان، ودليل ذلك أن أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، وأعظم قائد على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة الجند الذي قائده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحنين كان عدة المسلمين 12,000 وعدة العدو 3,500، فقال المسلمون لن نغلب اليوم عن قلة. فالذي حصل أن الصحابة رضي الله عنهم لما ظهر لهم الكمين تولوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يبق معه إلا كم؟ إلا 80 أو 100 رجل، حتى أنزل الله سكينته عليه، وكانت النهاية والحمد لله أن نصر المسلمون. على كل حال أراد الله سبحانه وتعالى من هذا أن يعلم الناس أنهم بالله، وأن من ينصره الله فلا غالب له، ومن يخذله الله فلا ناصر له. هذا شيئا. الشيء الثالث، ينبغي لنا من الناحية الاقتصادية أن لا نجعل مثل هذه الأيام مثل الأيام السابقة في كثرة الإنفاق في الملابس والمآكل والمشارب وغير ذلك، لأننا لا ندري ماذا تكون النهاية، فعلينا أن نقتصد، لأن فرصة من الفرص يكون زائدا عن حاجتك سوف يكون نقصا ليس عليك وحدك بل على الأمة كلها، لأن الأمة خزينتها واحدة. فإذا ذهبت الأموال وتلفت بلا فائدة صارت ضررا على الجميع. لا تقل أنا عندي مال أنا غني هذا لا ينقصني، لكنه إذا لم ينقص ينقص غيرك. وأيضا المال لا ينفع، حتى المال لا ينفع. هل الناس إذا جاعوا يأكلون ورقة في 100 ريال؟ لا. ها؟ أو 500 ريال؟ لا. لا. الأطعمة والمآكل والمشارب هذه لا بد أن نحافظ عليها، وأن لا نجعل إنفاقنا في حال الرخاء كإنفاقنا في حال الحرب. ثم أن الإنسان العاقل يعرف أن الإسرار حتى في زمن الرخاء مما نهى الله عنه. قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فنهى وعلل، قال: لا تسرفوا، هذا حرام، يعني نهي وقلنا بالتحريم، إنه لا يحب المسرفين، هذا تعليل الحكم. وما من مسلم إلا ويرجو أن الله يحبه ويفر فراره من الأسد من كل شيء يوجب عدم محبة الله له. إذن فلنكن مقتصدين بالإنفاق، ولكن مع الأسف أننا نحن هنا، وأقولها بصراحة من أجل أن تنحل المشكلة، لأن الشيء الذي لا يصرح فيه ما تنحل المشكلة. إذا ذهبنا إلى أسواق الألبسة وإلى دكاكين الخياطين وجدنا أن النساء فيها كثيرة جدا. إذا ظهرت موضة في آخر النهار وقد اشترت المرأة لباسا في أول النهار من أحسن الألبسة، وظهرت موضة تختلف بس بالنقط، نقط الشجرات اللي بالثوب، قالت: لابد أن أغير الثوب الأول وأشتري الثوب الثاني، وقد يكون الثوب الأول أحسن وأجمل من الثوب الثاني، لكن اختلاف الموضة فلابد أن أغير. فإذا أتيت إلى مخازن ثيابها وجدت عندها عشرات ثياب، بل قد يكون إيش؟ مئات الثياب، والله أعلم، يمكن بعض الناس من جاهل مئات الثياب. في السيارات الشاب يكون عنده سيارة، نعم، الشاب عنده سيارة موديل 90، يعني ما إلا سنة، فجاء الموديل الجديد 91، فصاح على أمي، ثم إن الأم أحيانا تضرب الأب وتقول: اشتر لولدي من السيارات الجدد، لأن زملائهم عندهم سيارات جدد، مع أن الأخير قد يكون أسوأ من الأول، لكن لا بد أن يشتري. هذا غلط. أنا يذكر لي أن في بعض البلاد سيارات لها أكثر من 20 سنة وماشي، فهذا أيضا من السرف ومن الترف. وفي الترف إيش؟ التلف وزوال النعمة. إذا لابد أن نتكيف في هذه الحروف، هذه ثلاثة. رابعا، تعرفون أن هذه الحروف أو هذه الأحداث تختلف فيها الأهواء وتفترق، وكل واحد يفند ما يؤيده الآخر، هذا مفند وهذا مؤيد وهذا حرام. الواجب علينا إزاء هذه الأحداث أن تكون كلمة واحدة، وأن نتحد، وأن لا نختلف، لأن المشكلة أكبر من الاختلاف الذي يقع بين الناس. وليس هذا زمن الاختلاف، وليس هذا أيضا زمن البحث في مسائل صغيرة بالنسبة لهذه الحدث الهام الجلل العظيم، بل الواجب أن تكون مشكلة واحدة، وأن نسعى جميعا لحلها، وأن تكون كلمة واحدة، وأن يكون رأينا واحدا، وأن نتغاضى عن ما في نفوسنا من أجل مصلحة إيش؟ من أجل مصلحة الاختلاف والاتفاق، لأن الاختلاف أمره شديد. وأضرب لكم مثلا بسيطا وهو حقيقة يعني قصدي أنه مهين بالنسبة لما هو أكبر منه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسوي صفوف أصحابه، يسوي صفوف أصحابه الصلاة، حتى أنه أحيانا يمر من طرف الصف إلى طرف الصف يمسح مناكبهم على صدورهم ويقول استو. فخرج ذات اليوم وقد عقل الصحابة عنه وقاموا، فرأى رجلا باديا صدره، ما معنى باديا صدره؟ يعني بارزا متقدما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. بين وجوهكم قال العلماء أي تلتوي الأعناق حتى يكون وجه الإنسان نحو ظهره، نحو الله على كل شيء قدير. وقال بعض العلماء معنى الوجوه هنا الاتجاه، يعني أو لا يخالفن الله بين اتجاهاتكم فتختلف آراؤكم، وإذا اختلفت الآراء تفرقت الأمة بلا شك. فهذا الشيء البسيط أو الشيء اليسير وهو التساوي في الصف حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من إيش؟ من اختلاف الكلمة، لأن يعني اختلاف الكلمة يفتت الأمة ويفرقها ويشتت بشملها. فيجب علينا في ظل هذه الأحداث التي نرجو الله سبحانه وتعالى يقطعها عن المسلمين، يجب علينا أن نتحد وأن تتفق كلمتنا وأن نكون خلف ولاة أمورنا في الحق، وهذا لأن هذا هو الواجب عليه. وإذا كنا نرى أن الأمم الكافرة عند الشدائد تتحد كلمتها، فما بالنا نحن المسلمين لا تتحد كلمتنا عند الشدائد، بل نحن أولى منهم في هذه الأمور. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما أردت أن أتكلم عليه حول هذه الأحداث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن بقي دقيقة واحدة. نعم نعم نعم، أو دقيقتان. هذه الدقيقة الواحدة أو دقيقتان نحب أن نسأل فيها، لأنه لا مانع أن المدرس يسأل. نعم تذكر النساء بالحجاب. نعم تذكر النساء بالحجاب. نعم ذكرنا هذه، تذكير النساء بالحجاب ذكرناها فيما سبق. ذكرهم يعني توصيهم يعني اي نسمعهم. ذكرنا فيما سبق انه يجب على المرأة ان تستر وجهها لا في المسجد الحرام ولا في الاسواق، وذكرنا ان هذه من المعاصي التي تكون سببا للشر والفتنة. وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وذكرنا هذا كثيرا، وحذرنا من مزاحمة النساء للرجال، وحذرنا أيضا من اختلاط النساء بالرجال، وبينا قلنا إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، ولكن لا بأس أن تأتي المسجد ولا سيما إذا كان فيه حلقة بالذكر لتستمع إليها وتنتفع. لكن الذي أريد أن أسأل في أول ما درسنا، ذكرنا أن القرآن فاتحة الكتاب قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها إنها أم القرآن، فلماذا سماها أم القرآن؟ لماذا سماها أم القرآن؟ نعم، لأن الأم هي المرجع كل شيء. نعم، لأن الأم مرجع كل شيء، والقرآن يرجع معانيه إلى معاني خلاص.